فإذا أن يكون ورعا، ثم بعد ذلك يأتي الأقدم هجرة، بعد الأورع يأتي الأقدم هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأقدم هجرة إلى دار الإسلام، مثلا أسلم في بلاد الكفر، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. فأيهما سبق كان أحق بالإمامة من غيره، واضح؟ ثم الأقدم في الإسلام، ثم الأقدم في الإسلام، الأقدم إسلاما يعني، والمراد بالأقدم في الإسلام يعني مثلا الأسن، الأسن الأكبر سنا مثلا، أو دخل في الإسلام أولا، واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الأعظم نسبا، الأنسب النسيب، كأن يكون مثلا قريشي قريشيا، واضح؟ أو ينتسب إلى من هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينتسب إلى الأنصار، واضح؟ أو ينتسب إلى العلماء والصلحاء من الناس، فهذا أولى بالإمامة من غيره. ثم يأتي، ودي لفتة مهمة قوي ينبه ويلفت عليها الفقهاء، يأتي بعد ذلك في المرتبة الأنظف ثوبا وبدنا وهيئة، الأنظف ثوبا وبدنا وهيئة، وكذلك صنعة، الأنظف صنعة في بعض يعني بعض مثلا الصناعات أو الصنائع بيتلبس صاحبها مثلا بالأوساخ، فهذا لا يقدم، لكن يقدم من هو أنظف منه، خلاص؟ طيب لماذا قالوا الأنظف ثوبا وبدنا وصنعة والأبعد عن الأوساخ؟ قالوا أن الإنسان كلما يعني كان أكثر نظافة في بدنه وثوبه وهيئته وصنعته، كان أكثر استجماعا واستمالة لقلوب الناس إليه. كلما يكون الإنسان حسن الهيئة حسن الصورة، كلما استمال أو استمالت قلوب الناس إليه، والعكس بالعكس، الإنسان ما يكون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثل قال رب أشعث أغبر، قال إيه بعد كده؟ مدفوع بالأبواب، صح؟ لو أقسم على الله لأبره. واجه الشاهد أن غالبا يكون الإنسان على هذه الهيئة الرثة أن يكون مدفوعا، الإنسان الناس لا تأبى به ولا يعني تنظر إليه ولا تقيم له وزنا، بخلاف كان العكس، صاحب الهيئة وصاحب يعني السمت الحسن هذا يعني تجتمع الناس إلى هذا الشخص. ثم يأتي بعد ذلك في المنزلة الأحسن صوتا، لأن القلوب تميل إلى حسن الصوت، ولاحظ هنا جعلوا أحسن صوتا فين؟ في المرتبة الأخيرة، هذا لا عبرة به، حسن الصوت وكلام ده كله، لا، الأفقه أهم، الفقه أهم عندنا، وقراءة القرآن أهم عندنا، وما ذكرناه والورع أهم عندنا من حسن الصوت. دلوقتي الأمر معكوس مقلوب خالص، يروح عند واحد أجهل الناس كي يصلوا خلفه عشان صوته حلو والكلام دوت، وممكن أصلا هو لا يحسن الصلاة أصلا، فضلا عن يعني غير ذلك، مثلا تارك للهدي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، وما هو معلوم لدى الجميع. طيب آخر شيء بقى نبه عليه المصنف هنا، قال رحمه الله تعالى: وأعمى كبصير، وعبد فقيه كحر غير فقيه. يعني الأعمى في كل ما سبق كالبصير، لا فرق بين الأعمى والبصير، إمامة الأعمى عند الشافعية كإمامة البصير، لا يفرقون بين هذا وذاك. ليه؟ قالوا علشان والله عندي الأعمى له فضيلة وكذلك البصير له فضيلة. طيب إيه البصيرة بالنسبة للأعمى؟ قالوا الأعمى لأنه يعني لا بصر له، أحيانا بيكون أو في الغالب بيكون أكثر خشوعا، واضح؟ وهذا الأمر غير متوفر في البصير، ممكن هو بيصلي يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص في الميكروفون ويبص للسجادة، صح؟ هذا أمر غير موجود فين؟ عند الأعمى. وعندي فضيلة أخرى موجودة في البصير مش موجودة في الأعمى، وهي التنزه عن النجاسات والتحرز منها، واضح؟ هذا غير موجود فين؟ في الأعمى، فلما تساوي في هذه الحالة يعني قالوا الأعمى كالبصير بالنسبة للإمام، تساوي في الفضل فتساوي كذلك في بالنسبة لمرتبة في الإمام. كذلك العبد الفقيه كالحر الغير فقيه، كما ذكر ذلك النبي رحمه الله تعالى في المجموع وصححه، قال العبد الفقيه كالحر غير الفقيه، برضو النفس لنفس العلة، عند العاه عبد، هو العبد طبعا هذا نقص، لكن عنده فضيلة من ناحية تانية وهو أنه فقيه. عندي حر، حر هذا كمان، لكن عندي نقص من جهة أخرى وهو أنه غير فقيه، واضح. ورجح السبكي رحمه الله تعالى العبد الفقيه على غيره. طيب آخر شيء بيقول ولمقدم بمكان تقديم، يعني إذا قدم شخص للإمامة في مكان ما، إذا قدم شخص للإمامة في مكان ما فلهذا الشخص أن يقدم من شاء من الناس، صار الحق له دلوقتي، حق الإمامة صار له، صح، فله أن يعطي هذا الحق لمن شاء من الناس إذا كان أهلا للإمامة، إذا كان أهلا للإمامة، واضح. وبهذه المسألة ختم المصنف هذا الفصل، ثم شرع في فصل آخر في أيضا متعلق بالاقتداء لكن بالنسبة للمأموم، نتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.